فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف تعبير القرآن، ما قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال عسى أن تكرهوا شيئا. ليش؟ ها؟ للعموم، عشان تكرهوهن وغيرهن. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وهو كقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نقف على هذا عشان الأسئلة. نعم اضبط العشرة يا ولد. نعم كمال المخلوق، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. صح تناقض. لا أفهمتم كلامه؟ نقول عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، ونقص المخلوق يدل على عظمة الخالق، على كمال الخالق. ها؟ نعم. هذا نقص المخلوق. نعم. لكن يدل على كمال الخالق لأنه لا ينام. زين. طيب. فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. ها؟ لا يا لا لا لا. نعم الكرسي والعرش. نعم الكرسي أعظم من أربع السماوات والعرش أعظم منهن، فيدل على عظم الله سبحانه وتعالى. لأن عظمة المخلوق يدل على عظمة الخالق. عظمة المصنوع في الدنيا فيما بيننا، عظمة المصنوع يدل على عظمة الصانع. نعم نعم. إيه؟ أنا ولا هو؟ أنت المقدم. القسم الثاني من أقسام الكون تعالى غيره. ها؟ القسم الثاني من أقسام الكون تعالى غيره. أي نعم. شرحناها. يرجع للشريط. نعم. إن أشكل عليك الزابل إن شاء الله. نعم. والتواتر. إيه؟ ها. التواكل معناه التهاون في الأمور وعدم الحزن، والتوكل الاعتماد. نعم. قضية فقير الاستدامة الأشخاص حتى يسدد الشخص الأول. نعم. هل هذا معنى التدين الاستدامة من الشخص ما مثلا سيارة أو أي تجارة، هذا معناه داخل ضمن الذكر؟ لا لا، هي ذكرنا ما يجوز انك تجبر الفقير على انه يوفيك ابدا في اي حال من الاحوال. كتاب معين وسدد فكره معينه. اي نعم. ولا سدد يعني ولا سدد ما عندوش، ما تجبره انه يروح يتدين، حرام ما يجوز، لانه يقول وان كان ذو عسره فنظرت الى ميسر. بل ولا يجوز، ما يجوز ولا تقول عطا وانت تعلم انه فقير، يعني ما يجوز ولا تقول أعطني فضلا عن مطالبتي ومحاكمتي. لا مسألة السيارات الآن، مثل واحد يقول أنا أبي مثلا مثل شخص مثل، قال والله مثل ما أنا معطيك سلف قرضة ما أعطيك، قال طيب عطنا سيارات رحشت، راح وشرى سيارات وباعن عليه بمؤجل، هذا حرام. لو كان واحد يشتري سيارة ما عنده فلوس، جاء واحد وقال أبيك دينا سيارة، قال طيب يلا نروح نوياك المعرض واشترى له سيارة، وقال أنا اشتريتها الآن ب20,000 وهي عليك ب25,000 إلى سنة، هذه حرام. صحيح هذا حرام ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الرجل ما شرها إلا لك، فكأنه أقرضك قيمتها بفائدة. هذه من جهة. من جهة أخرى أنهم يشترونها قبل، أنهم يبيعونها قبل أن ينقلوها إلى محله، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار على حاله. ثالثا أنهم ينقلون الاستمارة من البائع الأول إلى الثاني، وهذا كذب